شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، فما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القاعدة الثانية. في هذه القاعدة يبحث الشيخ عن الألفاظ ويقسم الألفاظ إلى قسمين: ألفاظ ورد ذكرها واستعمالها في حق الله تعالى وتعتبر ألفاظ الشرعية، وهذه الألفاظ شرعية الحكم التصديق والتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك ألفاظ غير واردة، والألفاظ الغير الواردة تنقسم إلى قسمين: ألفاظ لها معاني صحيحة أو جميع معانيها صحيحة، أي ألفاظ غير محتملة وإن لم يرد ذكرها في الكتاب والسنة في حق الله تعالى لا اسما ولا صفة، ولكن من حيث المعنى صحيح. هذه الألفاظ تستعمل من باب الإخبار لا من باب أنها من أسماء الله تعالى أو من صفاته، كالقديم والمريد والمتكلم والصانع، تستعمل هذه الألفاظ من باب الإخبار. يجوز أن يقال الله صانع كل مصنوع، وصانع هذا الكون معناه خالق، ومريد ومتكلم وقديم. هذه الألفاظ لا تشتمل على الباطل، المعاني صحيحة وإن كانت الألفاظ غير واردة، ولكن هناك ألفاظ غير واردة وهي مجملة تشتمل على الحق والباطل. هذه الألفاظ هي التي يتحدث عنها شيخ الإسلام في هذا الدرس. أولا، أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، وتصديق خبره واجب، بل تصديق خبره من الإيمان به، من لم يصدق خبره لا يصح دعوى الإيمان به، إذن يجب أن يصدق إذا صح الخبر. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. لا يفهم من هذا الكلام أن نصوص الصفات معناها غير مفهوم، وليس هذا مراد شيخ الإسلام. نصوص الصفات مفهومة المعنى ولكن مجهولة الكيفية، كيفيات الصفات مجهولة، بمعنى نعلم معنى السمع ومعنى البصر ومعنى العلم ومعنى النزول ومعنى المجيء ومعنى الاستواء، المعاني معروفة، لكن لا نعلم كيفية هذه الصفات. هذه قاعدة لا يختلف فيها اثنان سلك مسلك السلف، ولكن الكلام هنا كلام عام. قد تمر عليك ألفاظ في الكتاب والسنة لم تفهم معناها، يجب أن تستفسر ويجب أن تفهم، فإذا فهمت وجب عليك التصديق، ولا يجوز رد ما لم تفهم معناه، كما فعل كثير من أهل الكلام، ردوا ألفاظا اشتبهت عليهم قبل أن يستفسروا. أما نصوص الصفات لم يختلف السلف فيها إلا لفظة ساق، يوم يكشف عن ساق. اختلف الصحابة في تفسير الساق هنا، لأن لفظة الساق جاءت منكرة غير مضافة، لم تضف إلى الله، لذلك اختلفوا في ذلك قبل أن يثبت عندهم حديث أبي موسى الأشعري، وبعد ثبوت الحديث لم يبق هناك خلاف. في أول الأمر هذا اللفظ يعتبر عندهم مجملا، لذلك فسر بعضهم بالمعنى اللغوي، ولكن لما ثبت أن معنى الساق هو ساق الله تعالى بالحديث الصحيح حديث أبي موسى الأشعري إن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة في حديث الشفاعة فيكشف عن ساقه، جاء مضافا، هذه الإضافة إضافة تخصيص، فإذا كشف عن ساقه عرف المؤمنون أنه ربهم فسجدوا له سجودا، ويحاول المراءون والمنافقون أن يسجدوا فتسير ظهورهم طبقا واحدا فلا يستطيعون أن يميلوا إلى السجود. هذا معنى الحديث، روينا الحديث بالمعنى. مثل هذا اللفظ هو الوحيد، أو هذا اللفظ هو اللفظ الوحيد الذي وقع فيه الاختلاف بين الصحابة بالنسبة لنصوص الصفات، وإلا جميع النصوص مفهومة عندهم. وعندنا الآن لفظ الساق ليس بمجمل بل مفسر، هذا من باب لفظ مجمل قرآني فسرته السنة. السنة تفسر وتفصل، وبعد تفسير السنة لا يبقى هناك إشكال. وإن مر على إنسان ما لم يفهم معناه من خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، عليه أن يؤمن أولا بالجملة ثم يبحث عن المعنى، ويستحضر قول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. من الله، من الله الإرسال، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، هكذا يقول الزهري كبار التابعين. هذا هو منهج السلف، أي التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم حتى ما أشكل عليك معناه. وبعد معرفة المعنى تزداد إيمانا. الإنسان الشيء الذي لم يفهم يسأل ولا يجوز أن يرد. ولما قعد علماء الكلام قاعدة لأنفسهم أن العمدة في باب الأسماء والصفات الدليل العقلي، وجاءت النصوص تدل على المعاني، وقفوا موقفين، منهم من شبه ومنهم من عطل. أما أهل السنة والجماعة لا يقعدون قاعدة أبدا مخالفة للكتاب والسنة، القاعدة عندهم التسليم لله، لا يسلم في دين الله إلا من سلم لله ولرسوله، هذه القاعدة عند السلف، لا يسلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. على هذا الأساس يتحدث شيخ الإسلام كلاما عاما، ولا يفهم من كلامه أن نصوص الصفات غير مفهومة المعنى فليفهم هذا. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها يجب الإيمان به، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، وإن كان بعض الألفاظ حصل فيه التوقف كما مثلنا بلفظة الساق. وكلام السلف في هذا الباب ينبغي الاهتمام به، لأنه يفسر لنا ويبين معاني النصوص. إذا ذكر دليل من الكتاب والسنة ثم ذكر بعد ذلك آثار من الصحابة والتابعين، فائدة هذه الآثار تفيد أولا إن هذه النصوص محكمة باقية غير منسوخة، وثانيا تؤكد لنا المعنى المراد. بفهم كلام السلف نستطيع أن نجزم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله من قوله ومن قول رسوله عليه الصلاة والسلام. من ذلكم قول أم المؤمنين زينب تتفاخر على أمهات المؤمنين فتقول لهن: زوجكن أهاليكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا الأثر منها رضي الله عنها يبين لنا معنى الرحمن على العرش استوى ومعنى أأمنتم من في السماء وغير ذلك من نصوص الصفات نصوص العلو. إن السلف هكذا فهموا، ولم يكن هذا الفهم أو هذا المفهوم جديدا كما يزعم بعض المتأخرين الآن، يحسبون إن شيخ الإسلام هو الذي أتى بهذا المفهوم من عند نفسه. لذلك حرص شيخ الإسلام في الفتوى الحموية في نقل كلام الصحابة والتابعين والأئمة بل جميع العلماء الذين اطلع على أقوالهم إلى وقته، حتى من بعد الصوفية حتى من بعد علماء الكلام نقل كلاما يؤكد بأن هذا ليس مفهومه الخاص بل هذا مفهوم المسلمين الأولين جميعا، وإنما جهل من جهل من المتأخرين. وما تنازع فيه المتأخرون نفيا أو إثباتا فليس على أحد، أي لا يجب على أحد بل ولا له، أي ليس له أن يوافق أحدا في إثبات لفظه في إثبات لفظ أو نفيه. إذا اختلف المتأخرون وهم الذين يكثر اختلافهم، إذا اختلفوا نفيا وإثباتا في لفظ من الألفاظ ليس لأحد لا يجب على أحد بل لا يجوز له إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، لأنهم أحدثوا ألفاظا كثيرة كما سيأتي. فإن أراد حقا في اللفظ المحدث قبل الحق، لا يرد لكونه مصطلحا جديدا، وإن أراد باطلا رد. في هذا المعنى يقول شيخ الإسلام: سبب إنكار السلف علم الكلام وذمهم ليس لكونه مصطلحا جديدا بل لكونه دالا على باطل، وإلا فالمصطلحات كثيرة، علم النحو مصطلح والصرف والبلاغة ومصطلح الحديث وأصول الفقه وعلوم التجويد، هذه كلها مصطلحات ما كانت معروفة عند السلف. السلف كانوا يطبقون هذه القواعد نطقا لا كتابة، أي ليس لهم كتب مؤلفة في هذه المصطلحات، لكن احتاج المسلمون أخيرا إلى تدوين قواعد اللغة العربية تحت اسم النحو والصرف والبلاغة وغير ذلك. هذه المصطلحات مقبولة غير مردودة وغير مذمومة. إذا سبب ذمهم لعلم الكلام لا لكونه مصطلحا جديدا ولكن لكونه مشتملا على باطل هنا يشير إلى هذا المعنى فيقول: إن جاء في كلام المتأخرين لفظ إن أراد به حقا قبل وإن أراد باطلا رد. لفظة الصانع كما تقدم من الألفاظ المستحدثة، إطلاق صانع على الله يقبل من حيث المعنى لأن معناه خالق، وإطلاق لفظ قديم وإن لم يكن اسما من أسماء الله تعالى مقبول لأنهم يريدون بذلك الأول، الأول الذي ليس قبله شيء، وإن كان اسمه الأول اسم الله الأول أبلغ من القديم، لكن لا نعيب ولا نرد لفظة قديم الأول. فسره النبي عليه الصلاة والسلام: الأول الذي ليس قبله شيء. ولفظة قديم لا يدل على هذا المعنى كاملا، بل قد يطلق على هذا المعنى وعلى القدم النسبي كالعرجون القديم، إذا تجدد العرجون هذا العام قيل للعرجون الذي في العام الماضي العرجون القديم، إذا قدم نسبي أي تقدم نسبي، ولكن المعنى صحيح يقبل. هذا معنى إن أراد بي حقا قبل وإن أراد باطلا رد، يأتي ما يدل على الباطل في لفظة الجهة والتحيز. وإن اشتمل كلامه على أو إن أراد بلفظة حتى لفظ القديم أو لفظ الصانع، لو أراد به معنى باطلا كأن فسر القدم بغير معنى الأولية لا يقبل. إن فسر بأنه أراد بالأول والذي ليس لأوليته بداية وليس لآخريته نهاية يقبل هذا المعنى. وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه مطلقا، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، بمعنى نحن لا نستعمل لا الجهة ولا التحيز، ولكن لو استعمل إنسان ما قال الله في جهة أو قال ليس الله في جهة أو قال الله متحيز أو غير متحيز لا نرد ردا، ولكن نستفسر ماذا يريد. إن كان طالب علم ومطلع على هذه الإصطلاحات وفسر تفسيرا صحيحا كما سيأتي في كلام الشيخ قبيل، وإن فسر تفسيرا باطلا رد، ولكن نحن لا نستعمل باختيارنا هذه الألفاظ بل نستعمل الألفاظ الشرعية. أما كلمة التحيز والجهة والعرض والجسم لا نستعمل شيئا من ذلك في حق الله تعالى لعدم الورود ولاشتمال هذه الألفاظ على الحق والباطل. نعم. قال رحمه الله: ولفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، فقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات. إن تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات. وكذلك يقال لمن قال: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في لفظ الجهة: فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله، فيكون مخلوقا، ذلك الشيء يكون مخلوقا، إذ الموجود إما خالق وإما مخلوق، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش، قد يراد بالجهة نفس العرش، العرش نفسه أو السماوات نفسها، وقد يراد بلفظ الجهة ما ليس بموجود غير الله تعالى، أي يراد به الجهة العدمية، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم، ليس فوق العالم شيء، الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات. من قال إنه في جهة وأراد بذلك إنه في داخل العرش أو في السماوات أو يحيط به شيء من مخلوقاته، فهذا المعنى باطل. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة، لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة إثبات لفظ الجهة مستعملا في حق الله تعالى، لا نفيا ولا إثباتا، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك كالصعود إليه وقول آمنتم من في السماء. هذه الألفاظ هي الألفاظ الشرعية التي ورد استعمالها في حق الله تعالى، أما لفظ الجهة لا نفيا ولا إثباتا لم يرد استعمالها، أي لم يأتي ذكر الجهة في كتاب الله ولا في سنة رسوله الصحيحة في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. إذا كان الأمر كذلك وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق وإلا المخلوق، ليس هناك شيء ثالث، الموجود إما الخالق، خالق السماوات والأرض وخالق كل شيء وهو الله، وإما المخلوق، فالخالق مباين للمخلوق سبحانه، الخالق مستحيل أن يكون مختلطا أو في داخل المخلوقات، بل الخالق شرعا وعقلا مباين للمخلوق، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذات الله تعالى شيء من مخلوقاته، هذا معنى المباينة. فالله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس مختلطا بخلقه وليس ممتزجا بخلقه، ليس في ذات الله المقدسة شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو بائن مباينة مطلقا. وهذا هو معرفة الله، من أراد أن يعرف الله تعالى يعرف بهذا المعنى، بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، ليس في ذات الله تعالى شيء من مخلوقات الله وليس في مخلوقات الله تعالى شيء من ذات الله، إذن الله مباين. هذا معنى كلام عبد الله بن المبارك الذي تقدم لما سئل بما نعرف ربنا، قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، بهذا نعرفه، والسلف مجمعون على هذا، هذا محل إجماع عند السلف، كون الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه. صرح بذلك كثير من الأئمة كالليث بن سعد والإمام مالك والزهري ومكحول وغير ذلك من التابعين وتابع التابعين. سبق أن قلنا كلام السلف يستأنس به ليفهم به مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا اتفقوا على هذا. على بعد هذه القاعدة يقال لمن نفى الجهة قال ليس الله في جهة، ماذا تريد؟ أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات، إذا معنى نفيه صحيح. إذا قال ليس الله في جهة وأراد بذلك بالجهة شيئا مخلوقا، أي ليس الله في داخل شيء مخلوق، المعنى صحيح. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من خلقه. إذا قال ليس الله في جهة، وأراد بذلك ليس الله فوق العالم وليس وراء هذا العالم، لا يوجد وراء هذا العالم وفوق العالم شيء، ليس هناك رب يعبد وإله يسجد له، هذا المعنى باطل يرد. إذا لابد من هذا الاستفسار، كل من قال ليس الله في جهة يستفسر هذا الاستفسار، وإن قال الله في جهة كذلك. إذا قال الله في جهة ماذا تريد؟ هل تريد الله في السماوات تحيط به السماوات؟ المعنى باطل. إذا قال الله في جهة أي فوق جميع المخلوقات، أراد بالجهة العدم، الجهة العدمية، فوق جميع المخلوقات بائن من خلقه، المعنى صحيح. ولكن لا يضطر المسلم إلى هذا اللفظ المحتمل، لذلك يستعمل الألفاظ الشرعية ويستغني من هذه الألفاظ، ولكن ينبغي أن يدرس هذا خشية أن تسمع من أحد لا تبادر بالرد ولا بالموافقة إلا بعد هذا الاستفسار. فيقال مرة أخرى لمن نفى الجهة فقال إن الله ليس في جهة، أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات، معنى قولك الله في جهة أي ليس داخلا في المخلوقات المعنى صحيح، ولكن أخطأت في استعمال هذا اللفظ المحتمل، تغنيك الألفاظ الشرعية عن هذا اللفظ، كقولك الله في العلو، الله فوق الخالق، فوق المخلوقات، فوق جميع مخلوقاته، فوق عرشه، وتستدل بالنصوص على هذا المعنى. إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، هكذا في الحديث الصحيح. ينبغي الاقتصار على هذه الألفاظ الشرعية. أو تريد بالجهة ما وراء العالم؟ إذا قال ليس الله في جهة، وأراد بذلك ليس الله وراء هذا العالم وليس فوق هذا العالم، هذا نفي، نفى وجود الله، لا شك أن هذا المعنى باطل. إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح الله فوق جميع المخلوقات، الرحمن على العرش استوى، العرش سقف الدنيا، أعظم المخلوقات على الإطلاق. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام استوى على عرشه، استواء يليق به. الاستواء صفة فعل، علو خاص لله سبحانه وتعالى، علو الذات، وعلو الذات صفة ذاتية، أي لم يزل الله ولن يزال في علوه أبدا، لا في حال نزوله ولا في حال مجيئه. العلو صفة ذاتية ثابتة كالسمع والبصر والقدرة والإرادة. أما الاستواء فعل فعله سبحانه وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وكان عرشه على الماء، العرش قديم نسبيا أي بالنسبة للسماوات والأرض، العرش والقلم الاختلاف في أيهما، أيهما الأول؟ الصحيح العرش هو الأول أي أول المخلوقات، ومع ذلك لم يخبر الرب سبحانه وتعالى أنه خاص بالاستواء عليه إلا بعد أن خلق السماوات والأرض. هكذا نقتصر على الألفاظ الشرعية، العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه والصعود إليه، أنه في السماء، هذه الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة فيها الغنية من استعمال الألفاظ المستحدثة كالجهة. نعم. وكذلك قال رحمه الله: وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. لحظة، وإن شرع هذا الكلام مرة أخرى يقال لمن قال إن الله في جهة، وهذا كثيرا ما يستعملون علماء الكلام، كثيرا ما يستعملون إنه في جهة أو ليس في جهة. وربما بعض أتباع السلف من المؤلفين الآن قد يستعملون إن الله في جهة العلو، وكان الأولى أن يقولوا إن الله في العلو ويحذفوا لفظة الجهة في جميع المؤلفات الحديثة التي يؤلفها أتباع السلف. إن تأثروا بعلم الكلام استعملوا هذه الألفاظ أحيانا، وربما بعض المؤلفين السلفيين الطيبين ورد في كتبهم استعمال لفظ الجهة، والأولى عدم الاستعمال. لكن إذا قال إن الله في جهة يقال أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ إن أردت هذا المعنى صحيح، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات، وهذا المعنى باطل. فإن أردت الأول فهو حق، لكنه يخطأ في استعماله هذا اللفظ المستحدث الغير وارد في الكتاب والسنة. وإن أردت الثاني فهو باطل، باطل لفظا ومعنى. الأول يخطأ من حيث استعمال لفظ محدث، والثاني على المعنى الثاني يخطأ لأنه أراد معنى باطلا. نعم. قال رحمه الله: وكذلك لفظ المتحيز، إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. لفظ المتحيز من الألفاظ المستحدثة ومن المصطلحات الجديدة عند علماء الكلام. إن أراد به الله تحوزه المخلوقات، أي تحوط به أو تحيط به المخلوقات، فالله أعظم وأكبر، وهذا المعنى باطل. من قال إن الله متحيز وأراد بذلك أن الله تحوزه وتحيط به المخلوقات، أي مخلوق من المخلوقات، يقال له: فالله أعظم وأكبر من أن يحيط به أي مخلوق، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي موضع القدمين للرب سبحانه وتعالى، كما في أثر ابن عباس، والأثر في حكم الرفع. الكرسي موضع القدمين، هذا الكرسي الذي موضع القدمين وسع السماوات والأرض، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، فالله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم فوق جميع المخلوقات، لا يحيط به أي مخلوق حتى العرش. العرش الذي استوى عليه ليس معنى ذلك أنه يحيط به أو أن الله محتاج إليه، لا. الغنى وصف ذاتي لله كالسمع والبصر والقدرة وغير ذلك، فالله غني غنى مطلقا عن جميع المخلوقات، وإنما خص العرش بالاستواء الخاص لحكمة يعلمها ولا نعلمها، فعال لما يريد وهو العليم الحكيم، وليس بحاجة إلى العرش. بالحكم بالقطع على إصبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا كلام جريء جدا يدل على الجهل. الشاهد الإشارة إلى العين إلى الأذن بالقبض والبسط هكذا إشارة إلى تأكيد هذه المعاني، ليس فيها أدنى تشبيه. لا يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يشبه، ولا يتهم من اتبعه بأنه يشبه، فلينتبه لذلك. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيميني، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ في ذلك اليوم العظيم. وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة، يميل بها. وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. إذا جعل الإنسان خردلة، حبة صغيرة كحبة سمسم أو أصغر، جعل في يده وقبض هكذا أحاط بها من جميع الجهات. فالله سبحانه وتعالى جميع المخلوقات في يده كخردلة في يد أحدنا. فالله العظيم وهذه عظمته كيف يكون داخل المخلوقات؟ لا يليق. وإن أراد به أنه منحاز بقوله متحيز، هذا المعنى الذي تقدم باطل طبعا. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها، متحيز بمعنى مباين، منفصل عنها، ليس مختلطا بالمخلوقات ولا ممتزجا بها ولا حالا فيها. إذا أراد هكذا ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. إذا معنى متحيز، إن أراد المعنى الثاني المعنى صحيح، لكن كما قلنا في الجهة يخطأ لاستعماله هذا اللفظ المجمل المشتمل على الحق والباطل. وإن أراده حقا، لكن حيث اللفظ من حيث هو مشتمل على الحق والباطل، لا يجوز استعماله في حق الله تعالى. نكتفي بهذا المقدار.